بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 200 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هناك بعض الأنواع من أنواع التبرك الممنوع في المدينة، وذكرنا بعض هذه الأشياء، لكن هناك أشياء ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله من بعض أنواع التبرك الممنوع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بالإضافة إلى ما تقدم من البدع المتعلقة بقبره صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا أنواعا من البدع المتعلقة وبالقبر والتبرك الممنوع كما ذكرنا، أما بالدعاء عند القبر أو بالتمسح بالقبر أو بأي عبادة عند قبره صلى الله عليه وسلم أو ببعض الاعتقادات، هذا كله من التبرك الممنوع. قال الشيخ الألباني: وهناك أنواع أخرى مثل التبرك بالاغتسال في البركة التي بجانب قبور الشهداء بالمدينة، ربما بعضهم قال يغتسل في هذا البركة ويظن أن فيها من البركة، وأيضا مثل التمسح بالنخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد النبوي غربي المنبر، وهذه قال إنما وضعتا للزينة، وإنما وضعتا للزينة، لكن بعض الجهال هداهم الله يقومون بهذه كما ذكرنا لكم، أي شيء يرونه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام يتمسحون به ويعتقدون فيه البركة. والثالث: ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء بالمدينة، وربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات، يعني يربط له خرقة في المنبر أو في يعني بالمقام أو في النوافذ التي على أرض الشهداء بالمدينة، وهكذا. كل هذه من البدع ومن الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أعلم حفظكم الله كما ذكرنا سابقا أن هذه الأشياء يعني منتشرة بكثرة جدا بين العوام، بين العوام، كثير من العوام واقعون في هذا، والذي يذهب إلى بيت الله الحرام ويرى من يأتي من كثير من الدول يرى هذا والله بأم عينه، فكيف ما يكون في بلادهم، كيف ما يكون في بلادهم؟ هذا الذي يراه بعينه الإنسان في تلك البقاع الطاهرة، بل إن تبركهم ببعض الصالحين كما لو أنه يترك لهم المجال في التبرك وفي هذا التمسح لفعلوا الأعاجيب، فإنهم لو يترك لهم المجال في التبرك أئمة الحرم مثلا ما تركوهم، ما تركوهم، ربما ما يستطيع الإمام أن يدرك الصلاة من هؤلاء الذين هم يعني يحرصون على انتظاره في الطريق، فإذا رأوه هجموا عليه وكل واحد يمسح بيده على هذا العالم وعلى هذا الإمام وكيف يأخذ البركة منه. لكن الحمد لله أن يعني أئمة الحرم والعلماء في الحرم يعلمون هذا وأن هذا الشيء محرم، ولهذا ينهون الناس عن ذلك، ينهون الناس عن ذلك، هم يعني ومعهم من يقوم بذلك الشيء وينهى الناس ويقول لهم هذا حرام لا يجوز. فلو ترك لهم المجال لبعض العامة في هذا المجال والله ربما أنهم لا ربما لا يقتتلوا على هذا، لا يقتتلون على هذا العالم أو على هذا الإمام، وهم يحاولون أن كل واحد منهم أن يحصل على البركة بمسحه أو بأخذ شيء من آثاره. كل هذا بسبب الفتاوى التي تنتشر بينهم والجهل المنتشر بينهم في هذه المسائل، فإنهم تربوا على هذا من صغرهم وهم يقولون لهم هذا الشيء فيه بركة وفلان هذا فيه بركة ويتمسحون ويعلمونهم هذه الأشياء من أجل أن يعظموا أنفسهم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء يعلمونهم من أجل أن يصبح هؤلاء العوام عندهم مثل الخدم، يخدمونهم ويقبلون أيديهم ويقبلون أرجلهم ويفعلون لهم، وهم يعتقدون أن فيهم البركة ويرسخون هذه المعلومات في قلوبهم منذ الصغر، فيشبون عليها ويشيبون عليها ويموتون عليها. ومن أنكر عليهم ذلك يعني نصبوا له العداء واتهموه بالاتهامات وبأنك وبأنك، لأنه يعلمهم دين الله الصحيح. فلا بد من التعليم ولا بد من التحذير من هذه الأشياء المنتشرة بكثرة بكثرة جدا بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. والسؤال الثاني والأخير في درس اليوم: ما حكم التحنيك، تحنيك الصغار، تحنيك الأطفال؟ ما هو التحنيك؟ أولا التحنيك هو أن يؤخذ يعني إذا ولد المولود تؤخذ تمرة، شيء من التمر، ويمضغها الإنسان في فمه، ثم يأخذ من هذا يعني من هذا الشيء الذي في فمه ويدلك به ويحنك حنك الطفل من أجل أن يوسع هذا الحنك، ومن أجل أن يكون يعني شيء يصل إلى بطنه، شيء من هذه الأشياء يعني الحالية مثل التمر. فهذا الشيء نافع، نافع للأولاد الصغار عند من له خبرة بهذا أن يحنك الولد الصغير، لا بد أن يكون عند من له خبرة. فمسألة التحنيك من أصلها أنها جائزة، أن الإنسان يحنك ولده أو يحنك قريبه من هذا الباب لا بأس به، أن الإنسان يحنك ولده أو الأم تحنك ولدها أو تحنك قريبها أو يحنك الأب قريبه. إنما المحذور أن يتخذ هذا التحنيك من أجل البركة، فهذا ليس بمشروع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ولد الطفل فلا يجوز أن يذهب به إلى الرجل العالم أو إلى الرجل الصالح ويطلبون منه أن يحنكه رجاء بركته، هذا هو الحرام، هذا هو الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما كان يفعل ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عن الصحابة أنه حصل من واحد منهم من غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الصحابة يأخذون أولادهم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا إلى غيرهم، ما فعل هذا الصحابة أبدا. ولا يعرف عن صحابي واحد أنه أخذ يعني من هؤلاء الأولاد وذهب بهم إلى من هو من أهل الفضل من الصحابة وطلب منه أن يحنكه رجاء البركة. إنما من حنك يحنك قريبه أو ولده، فهذا لا بأس به. أما طلب البركة من التحنيك فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خلاصة المسألة، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بريقه كما ذكرنا، يتبركون بريقه، فيكون أول ما يصل إلى جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا بركة. أما غيره فلا يجوز. وقد أخطأ في هذه المسألة كما قلنا كثير من أهل العلم القائلين بجواز التبرك بآثار الصالحين، فهم يرون التحنيك جواز التحنيك من الرجل الصالح كالنووي وابن حجر وغيرهم، وتابعهم الصنعاني والشوكاني رحم الله الجميع، وهذا كله خطأ ولا يوافقون عليه. ويعني ما فعل هذا الصحابة وهم خير القرون وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما العالم فهو ليس بمعصوم كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، فما كان له من اجتهاد فأصاب فيه فله أجران، وما كان من اجتهاد فأخطأ فيه فله أجر. بهذا تكون هذا نهاية السؤال في التحنيك وخلاصة الكلام في تحنيك الصبي الصغير، أن يحنكه بتمره أو بغير ذلك، لكن عند من له خبرة في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.